الدر. شجرة الدر برنامج غنائي كتبه حيرم الغمراوي، موسيقى والحان حسين جنيد، اخراج يوسف الحطاب. Yeah, I'm up.

عز الدين علشان يجي يقابلني زي ما قلت لك؟ ايوه يا مولاتي، وزمانه جاي حالا. انا قررت ان استعين بيه في تنفيذ الخطه اللي قلت لك عليها. ما بلاش يا مولاتي الحكايه دي، وسلميها لله، هو يحميكي وينتقم لك. لا يمكن، انا صممت خلاص ان انقذ نفسي وانقذ البلد اللي من يوم ما حكمها وهو خلاها في اسوأ حال، لانه مشغول في الخمر والفساد. الحقيقه ان الشهور اللي حكمهم عمرنا ما شفناش اوحش منهم. ويا ريت على قد كده، الا كمان من لقمه عاوز يقتل اللي احسنت اليه وعملته والي. يا خساره اكرامي فيه، لكن معلش انا هعرف ازاي انتقم منه. على ايه يا مولاتي؟ الطيب احسن. بس بلا طيب بلا ربي، اللئيم له اللي الام منه، ولازم اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيه. الامير عز الدين ايبق قائد الجيوش يا مولاتي. خليه يتفضل، سيبينا لوحدنا شويه يا عز. حاضر يا مولاتي. صباح الخير يا مولاتي. صباح النور يا فارس المماليك، اتفضل جنبي هنا. العفو يا مولاتي، انا كفايه عليا اني اركع بين ايديكي. تعال اقعد جنبي، انت عارف اني بقدرك واعزك و... وانت عارفه يا مولاتي اني ب... ايه كمل. ما اقدرش اكمل، انا فين وانت فين؟ يعني بتعزيني صحيح؟ بعزك مش كفايه، ده انا يعني لو طلبت منك حاجه تعملها. اطلبي حياتي اقدمها لك هديه. تسلم حياتك يا فارس المماليك. الحاجه اللي انا عاوزاها انك تنقذ حياتي من الخطر. خطر؟ خطر ايه؟ لا لا قدر الله. تصور ان فيه مؤامره بتتعمل ضدي هنا في القصر علشان يقتلوني. مش معقول، ومين اللي بيعمل المؤامره دي؟ هيكون مين غيره هو اللي انا احسنت اليه وعملت والي، وعلشان كده لازم نتخلص منه قبل ما يتم مؤامرته. ونتخلص منه ازاي؟ بطريقه سهله قوي. انا رسمت الخطه ودبرت كل شيء، بس عليك انت تساعدني في تنفيذ خطتي. انا تحت امرك يا مولاتي، ومستعد ارمي نفسي في النار لو قلتيلي. بس مش جايز تطلع سيره بعدين للشعب ان احنا اللي قتلناه يقوم يثور ضدنا؟ الشعب بيكرهه كره العامه من عمايله، وطبعا انت عارف. لكن برضو انت عارفه يا مولاتي ان الشعب المصري طيب بطبعه ويكره الخيانه. من الناحيه دي مالكش دعوه، انا عملت حساب. ازاي؟ بعد يومين اخر فوج من الحجاج هيطلع الحجاج. ها وبعدين؟ هننتهز المناسبه دي ونفرح الشعب، وهنخفض له العوايد وهنعمل له موكب كبير. موكب ايه يا مولاتي؟ موكب المحمل. بس بعد ما ننتهي الاول من طوران شاه.